صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن: إن الله وكل عند قبر ملكا يبلغني من يسلم علي من أمتي. اللهم سلم وصل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلمتك. الدرس 17 هتسجل أحمد؟ هتسجل؟ لا إسلام سجل إسلام سجل. الكلام الليلة عن الدرس 17 والكلام عن مسائل تتعلق بضبط الرواة، ثم الكلام عن الحديث المرفوع، ثم الكلام عن الحديث المرفوع. قال الناظم من الصنعاني وهو ينظم لنغمة الفكر، قال: ملازم فالشاذ ما يرويه في رأي بعض والذي يليه، في رأي بعض والذي يليه طار وذا مختلط وفاقا، فكل ما نظم له قد ساق، من سيء الحفظ ومن مسطور، ومرسل مدلس مذكور، إن طبع بمن يرى معتبرا حسن مجموع الذي قد ذكر. الكلام عن مجموعة مسائل، منها أولا الكلام عن مسألة سوء الحفظ. كما ذكرنا في شروط ضبط الراوي، في شروط قبول الراوي، الراوي الثقة لابد أن يجمع بين أمرين، بين العدالة وبين الضبط. فاختلال أحد الركنين من ضبط أو من عدالة يؤثر بلا شك على الراوي، مع اختلاف التأثير طبعا. فمسألة الضبط أحد أهم المسائل التي هي ركن ركين عند الراوي حتى يعتمد عليه. فإن لم يكن ضابطا، هو أصلا علمه يقوم على أن يروي أحاديث يرويها كما سمعها، فإن اختل عنده ركن الضبط باختلاف الدرجات فهذا لا شك يؤثر على مروياته، بل قد يؤدي ذلك إلى طرحه بالكلية. فالرواية درجات، منهم من يكون ثقة، ومنهم من يكون صدوقا، ومنهم من لا يقبل إلا إذا وافقه غيره، أو معنى أضبط إلا إذا وافق غيره. طيب، فهم درجات. فسوء الحفظ إما أن يكون بتغير أو باختلاط. وهنا سؤال: ما الفرق بين تغير الراوي وبين اختلاطه؟ سؤال: ما الفرق بين تغير الراوي وبين اختلاطه؟ أما التغير فهذا يتعلق بسوء الحفظ، أي يكون قد اعتمد على ضبط الكتاب مثلا فضاعت كتبه، فصار يحدث من حفظه، فقدم وأخر وحذف وأضاف، فهذا يسمى اختلاط. اسمه إيه؟ اسمه تغيير. فالتغيير غير الاختلاط، فهما يتفقان ويفترقان. يتفقان في إيه؟ يتفقان أن كلاهما يطرح رواية الراوي، فكلاهما سواء التغير أو الاختلاط كلاهما يطرح به روايات الراوي. فالتغير والاختلاط يتفقان ويفترقان. فيما يتفقان؟ كلاهما قطح في الراوي، كلاهما عيب في الراوي. وفيما يفترقان؟ يفترقان في أن التغير سببه يتعلق بالإيه؟ بالضبط، ضبط الراوي. كمثال كما ذكرنا أن يكون معتمدا على ضبط الإيه؟ الكتاب، فتحرق كتبه فيحدث من حفظه فيهم ويقدم ويؤخر. أما الاختلاط فهذا ناشئ عن فساد العقل، مش فساد الاعتقاد، فساد الإيه؟ العقل، أن يتعرض لحادثة ما فتفسد عقله كما سأل. إذن فرقوا بين أمرين، بين التغير وكما فرق العلماء. لذلك الذهبي لما يتحدث عن هشام بن عروة يقول: ضعف حفظه ولم يصل إلى الاختلاط. لما ذكر الذهبي من ذكر هشام بن عروة ماذا قال عنه؟ ها. ولم يصل إلى الاختلاط. إذن هو فرق بين أيه؟ فرق بين التغير وبين الاختلاط. يعني هو الذهبي لما ابن القطان بيقول على هشام بن عروة أنه اختلط، ها، لما إيه يحيى ابن سعيد القطان بيقول على من؟ على هشام بن عروة، قال أنه اختلط. فهذا كلام وقف عنده من؟ الذهبي. ماذا قال؟ قال لا، قال هشام لم يختلط ولكنه تغير، سأحفظه فتغير. فهنا الضبط، ها، يعني لابد أن تكون ضابطا، فتفرق بين الأمرين، تفرق بين الأمرين. إذن التغير والاختلاط يتفقان في أن كلاهما قطح في الراوي، ها، ترد به الرواية على تفصيل، ويفترقان أن التغير ناشئ عن سوء الحفظ، كمن يكون راكنا إلى كتبه فتضيع فيحدث من حفظه فيهم ويقدم ويأخر. أما الاختلاط فناشئ عن فساد العقل. بمعنى فساد العقل، أشبه بصدمة تقع للراوي فتؤثر في مروياته، كأن يسمع خبرا مفجعا بموت عزيز، كما قال البخاري عن سهيل ابن أبي صالح قال كان له أخ فمات، فوجد عليه، ما معنى وجد عليه؟ أصابه الحزن، فنسي كثيرا من الحديث. ده يسمى تغير؟ لا، يسمى اختلاط، نشأ عن هذا الخبر لما سمع أن أخاه قد مات، لو من سهيل ابن أبي صالح، قال عنه البخاري قال كان له أخ فمات فوجد عليه فنسي كثيرا من الحديث. لأن الإنسان قد يأتيه خبر فيفجعه، فقد الأبناء، فقد الإخوة. لما قال رجل أو ابن لأبي جعلني الله في ذاك يا أبي، ماذا قال له أبوه؟ قال يا بني لا تقل هكذا، لصبرك على فقدي أهون من صبري على فقدك، لصبرك على فقدي أهون من صبري على فقدي. فقال البخاري أن سهيلا هذا لما مات أخوه وجد عليه، أي حزن عليه، فنسي كثيرا من الحديث. طيب التغير ده خاص كده هو أصلا سوء حفظ، فكان ملازم للراوي. أما الاختلاط شيء طارئ ويؤثر ويصبح أيضا ملازما للراوي على على على على تفصيل بقى. بمعنى هل المختلط تقبل روايته أم لا؟ سيأتي التغير ده شيء ناشئ برضه؟ التغير شيء ناشئ ولا التغير هذا ينشأ لسبب؟ هما كلاهما تغير لكن باختلاف السبب. التغير ينشأ لي كما ذكرنا لسوء في الحفظ، سوء في الايه؟ في الحفظ، كان يعني يعتمد على ضبط الكتاب فضاعت كتبه أو احترقت، فصار يحدث من حفظه فوهم وقدم وأخر. نعم، هاب بن لهيعة احترقت كتبه، ابن الموقن احترقت كتبه إلى آخره. فده ليس لشيء في العقل ولكن شيء في الصدر، في الضبط. أما من تعرض لحادثة، لخرف، ها، ربنا عز وجل، الله عز وجل سمى كبر سن إيه؟ فيرد إلى أرض للعمر. فمع كبر السن لذلك كان كما يروى عن جرير بن حازم، جرير ابن حازم لما كبر في السن، لما كبر في السن أصابه الاختلاط، فحجبه أبناؤه عن التحديث، حجبه أبناؤه عن التحديث، كما قال ذلك ابن مهدي، قال أن جرير بن حازم لما كبر في السن وبدأ يخلط ويقدم ويأخر فحجبه أبناؤه عن التحديث. والمختلطون على أقسام، منهم من قل أثره، يعني الاختلاط لم يؤثر فيه كثيرا. لما؟ قالوا لأنه اختلط قبل موته بقليل، كإسحاق بن راهويه، اختلط قبل موته بخمسة أشهر وعليه فالاختلاط لم يؤثر فيه كثيرا. لما؟ لقصر مدة الاختلاط، مات قبل اختلاطه بخمسة أشهر، آسف مات بعد اختلاطه بخمسة أشهر. هل في الصحيحين مرويات لرواه أصابهم الاختلاط؟ هل في الصحيحين مرويات لرواه أصابهم الاختلاط؟ نعم، ولكن الأمر هنا إما أن تكون هذه المرويات منتقاة من أحاديثهم قبل الاختلاط، يبقى الجواب نعم، في الصحيحين مرويات لرواه أصابهم الاختلاط. والتوجيه أن يقال أن هذه المرويات إنما رويت عنهم قبل أن يصيبهم الاختلاط. والتوجيه الثاني أن يقال أنها لرواية أصابهم الاختلاط ولكن جاءت مقرونة وليست منفردة، جاءت مقرونة بمرويات لرواية أخر فلم تقبل بأصلها ولكن جاءت مقبولة لما؟ لأنها جاءت مقرونة إيه؟ جاءت مقرونة لطرق أخرى لرواية ثقات. يبقى التوجيه الأول لوجود مرويات لرواة مختلطين في الصحيحين، التوجيه الأول أنها كانت لهم قبل أن يصيبهم الاختلاط، التوجيه الثاني أنها جاءت مقرونة وليست منفردة فتأتي كتعضيد أو توابع وليست أصلا في الباب، وليست أصلا في الباب. لذلك بنقول أن الاختلاط في حقيقته قالوا هو فساد في العقل، إما بخرف أو بمرض. خلي بالك بقى، احنا دلوقتي بنفرق بين التغيير وبين الاختلاط. التغيير ليس مرضا، ليس خرفا، ليس فساد في العقل. أما الاختلاط قالوا فساد في العقل، إما بخرف أو بمرض أو بموت عزيز، كما مثلنا بمن سهيل ابن أبي صالح، قالوا أو بسرقة مال كالمسعودي سرق، كان في مجلس التحديث فجاءه الخبر أن غلاما من مواليه سرق ماله 10,000 أو يزيد فأصابه. السلام عليكم، تفضل تفضل. فقالوا لما أتاه الخبر أن أحد مواليه سرق ماله أصابه الاختلاط، قالوا أو بذهاب كتب كاحتراقها، ومثلوا لذلك بابن المرقن وابن لهيعة. إذن هذه أسباب اختلفت والنتيجة واحدة، والنتيجة والنتيجة واحدة. حرق كتب ده تغير شيء؟ نعم، حرق كتب احترق كتب لما احترقت كتبه. طيب، فلما سمع الخبر صار حزينا على هذه الكتب طبعا، فصار يحدث ويقدم ويؤخر. أما إذا كان احتراق الكتب يؤدي إلى أن يحدث من حفظه فهذا تغير، بمعنى أن هذا الذي احترقت كتبه كابن المراقن، طيب أصابه الاختلاط. قالوا أما ابن لهيعة فأصابه التغير. أيهما أسوأ؟ الاختلاط. فالاختلاط أمره أصعب، قد يبدي الراوي براوي آخر، قد يأتي برواية ثقات يجعلها لمنكر الحديث أو العكس. من هذا البيت، نعم، في قصة مرة واحدة هم الدين مرضين. نعم، لكن الاختلاط أسوأ طبعا، الاختلاط أسوأ من التغيير. قالوا مثلوا لمن اختلط لكبر السن، مثال من اختلط لكبر سنه، قالوا ما رواه الترمذي من حديث عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجاز ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. فقال الترمذي: عاصم ابن عبيد الله سأحفظه، ولكن الحديث يحسن لمجيئه من وجه من غير وجه. حديث حسن ولكن الحديث حسن لمجيئه من غير وجه. ها؟ من الذي سأل؟ عاصم ابن عبيد. عاصم ابن عبيد. أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. أيضا ذكر ابن حجر من أسباب الضعف، ليس فقط ضعف في الضبط، ولكن قد يكون الضعف لفسق في الراوي، لفسق في الراوي أو لكذب، لأن كما ذكرنا من قبل أننا عندنا ركنان للراوي حتى يكون ثقة، أن يكون عدلا وأن يكون إيه؟ ضابطا. فقد يختل الضبط لاختلاط لتغير، وقد يختل أيضا الراوي لقدح في العدالة، لقدح في العدالة. وهنا عندنا حالات أربعة في الراوي. الحالة الأولى أن يجتمع في الراوي الضبط والعدالة. الحالة الثانية أن ينتفي في الراوي. الحالة الثالثة أن يوجد الضبط دون العدالة. والرابعة عكس الثالثة. عندنا أربع حالات في الراوي نذكرها بتفصيل. الحالة الأولى أن يجتمع فيه الضبط والعدالة، فهذا أعلى الدرجة، يكون ثقة إذا كان تام الضبط. كما ذكرنا ليس الثقة الذي لا يخطئ، وإلا لما وجدنا الثقة، إنما الثقة الذي قل خطأ. إذن الحالة الأولى في الرواة أن يجتمع فيه الضبط والعدالة. الحالة الثانية أن ينتفي، فهذا يرد به الراوي. الحالة الثالثة قالوا أن توجد فيه العدالة دون الضبط، يكون ذا عدل ولكنه ليس بضابط. فهنا إذا أتى بحديث ما نتوقف في حديثه حتى ننظر هل له شاهد متابع ليجبر هذا الضعف أم لا. لاحظ الفرق بين الحالة الثالثة والحالة الرابعة. الحالة الرابعة قالوا إذا وجد فيه الضبط دون العدالة قالوا لم يقبل حديثه. يبقى في فرق بين الثالثة والرابعة. الحالة الثالثة إذا كان ذا عدل ولكن في ضبطه شيء يخالف كثيرا الثقات، ففي الحالة الثالثة قالوا نتوقف لا ترد روايته، فإذا وجدنا من يتابعه فهنا ضعفه ينجبر بالمتابع، أن يأتي من يتابعه في طريق من طريق آخر. أما الحالة الرابعة فإذا كان الراوي ضابطا وليس بالعدل فقالوا العدالة هي الركن الأكبر التي ينبني عليه قبول الراوي، فإن لم يكن عنده العدالة فلا ينفعه الضبط. أيضا من القوالح التي ذكرها الحافظ في الراوي مسألة الشذوذ، وقد ذكرناها من قبل، لكن هنا أيضا عرج عليها. والحديث الشاذ أو الراوي الشاذ عندنا أربع تعريفات عند أهل الاصطلاح للحديث الشاذ، أشهرها طبعا تعريف الشافعي. قال الشافعي في تعريف الحديث الشاذ، قال: ليس الشاذ، لما ذكر الراوي الشاذ قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لم يروي غيره. إنما الشاذ أن يروي حديثا يخالف فيه ما روى الناس وفي رواية ما روى الثقات. يبقى عند الشافعي بيقول أن ليس الحديث الشاذ أن ينفرد بما لم يرويه غيره، بل قال الشاذ أن الثقة يخالف الثقات. إذا أتى زيد من الناس كان رويا ثقة فروى حديثا يخالف فيه الثقات إما في زيادة لفظة أو في أصل الحديث، فهذا عند الشافعي هو الحديث الإيه؟ الشاذ، مخالفة الثقة لإيه؟ الثقات. ابن حجر يخالف في ذلك، فقال ابن حجر ويرجح تفسير الشاذ عنده، قال هو الذي يخالف فيه الراوي من هو أولى منه، مخالفة الراوي لمن هو أولى منه. هل من فارق بين التعريفين؟ ذكرنا تعريف الشافعي وتعريف ابن حجر، هل من فارق بينهما؟ أيهما أوسع؟ أيهما أضيق؟ ها؟ تعريف الإمام ابن حجر أوسع. أحسنت، ابن حجر في تعريفه أوسع الإمام، لأنه أدخل في الشذوذ كل مخالفة، سواء كان المخالف صدوق يخالف الثقات، ضعيف يخالف المقبولين. ها؟ تعريف الشافعي أضيق، لأنه حصر الشاذ في مخالفة الثقة لمين؟ للثقات فقط. ابن حجر أوسع الدائرة وجعل أن الحديث الشاذ هو مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، فيدخل في ذلك مخالفة الثقة للثقات والصدوق للثقات والضعيف للراوي المقبول. طيب، التعريف الثالث للحديث الشاذ قاله الخليلي، هو أبو يعلى الخليلي أحد علماء الجرح والتحديث، له كتاب الإرشاد في معرفة المحدثين. قال الخليلي: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ هو الذي ليس له إلا إسناد واحد، يشذ به ثقة، قال الخليلي في تعريف الحديث الشاذ هو الذي عليه، قال والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد. يشذ به ثقة، وقال الحاكم في تعريف حديث الشاذ هو من فرض به ثقة وليس له أصل متابع. إذن من هذه التعريفات الأربع تجد أنهم اختلفوا في الحديث الشاذ، والأرجح والمقدم في ذلك هو الذي ذكره الشافعي، وهو أن الحديث الشاذ هو أن يأتي راوي ثقة ليس بضعيف وليس بصدوق، بل هو ثقة يخالف في حديث ما غيره من الثقات. يكون مثلا المحدث عنده الطلاب كلهم ثقات، فيأتي أحدهم فيخالف أقرانه من الثقات، فهذا هو الشاذ، وذكرناه بالتفصيل من قبل لكن كان هذا بس تعريج عليه. مثال لذلك بحديث معمر، حديث معمر بن راشد عن يحيى ابن أبي كثير، حديث معمر ابن راشد عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة. قلت نكتب السند كامل، معمر ابن راشد عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن قتادة عن أبي، وهو أبو قتادة الأنصاري الصحابي رضي الله عنه، أبو قتادة الأنصاري بيقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية قال: فأحرم أصحابي ولم أحرم، أحرم أصحابي ولم أحرم، يبقى هو لم يحرم، لم يكن محرما. قال: فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته، قال أحرم أصحابي ولم أحرم، فرأيت حمارا أي وحشيا فحملت عليه فاصطدته، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنني اصطدته لك، بيقول صلى الله عليه وسلم أنا اصطدت هذا الحمار لك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه، صلى الله عليه وسلم لم يأكل. هنا يحيى بن أبي كثير، يعني قلنا السند، من الذي يحدث عن يحيى بن أبي كثير؟ معمر. كان في نفس المجلس طلاب ليحيى بن أبي كثير سوى معمر، وهم أربعة: أبو بكر بن زياد النيسابوري، نعم، خالف في هذا، لأن معمر هنا وهو ثقة ولكنه وهم، فذكر عبارتين في هذا الحديث خالف فيها الثقات: الأولى قوله إنما اصطدته لك، الثانية قوله أن النبي لم يأكل منه. في هذا المتن عبارتين زادهما معمر: الأولى وهي إنما اصطدته لك، الثانية وهي ولم يأكل منه صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا أن هذه زادت شاذة؟ ها، وجدنا أن غيره من الثقات من طلاب يحيى بن أبي كثير كهشام الدستوائي هو ثقة سبت، وعلي بن المبارك وهو ثقة سبت، ومعاوية بن سلام كلها ثقات، وشيبان بن عبد الرحمن. إذا لما تخيل كده المجلس فيه جملة من الثقات منهم معمر وأربعة غيرهم، فهو انفرض بهاتين الزيادتين، وغيره من الثقات لم يذكرهما، فحكم عليه بالشذوذ في هذه الرواية. لما؟ لأن غيره من الثقات لم يروا هاتين الزيادتين: الأولى قوله إنما اصطدته لك، والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه. فهؤلاء أربعتهم رووا عن يحيى بن أبي كثير ولم يذكروا هاتين اللفظتين. ثم عرج النظم بعد ذلك عن الكلام عن المرفوع. الكلام عن زيادة الثقة هذه أحد المسائل التي وقع فيها الخلاف بين جمهور أهل الحديث، التفريق بين زيادة الثقة وبين الشذوذ. فكلاهما كما ذكرنا مسألة ذكرناها من قبل، هي يتفقان ويفترقان، كلاهما يتفقان أن انفراد الثقة عن غيره. هذه المسألة كما ذكرنا من قبل ليست معادلة رياضية، بل نظروا فيها إلى القرائن المحتفة: هل كل ثقة إذا أتى بزيادة يحكم عليها بالشذوذ؟ لابد أن ننظر في حال هذا الثقة الذي انفرد، هل من مثله يقبل التفرد، وهل تعددت المجالس؟ يعني لو كان المجلس واحد فقط فهذا يغلب الظن أنها زيادة أنها زيادة شاذة، أما إذا تعددت المجالس ها قد تكون زيادة ثقة. فالمسألة نظروا فيها إلى القرائن المحتفة، والمسألة فيها أقوال كثيرة. قال الناظم بعد ذلك والكلام عن المرفوع، قال: وإن تجده ينتهي الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خير من قد ساد، إما صريحا أو يكون حكما من قوله أو أخويه جزما. فهنا الكلام عن الحديث المرفوع، طبعا سمي ذلك لنسبته ورفعة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرفوع هو ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما تصريحا وإما حكما. المرفوع ما انتهى نص كلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما تصريحا، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا مرفوع تصريحا، لأن الراوية نسب الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا خلاف أنه مرفوع وأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إما تصريحا وإما حكما. معنى حكما أي أن الكلام لم ينسب حقيقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن له حكم المرفوع، ولكن له حكم الإيه؟ المرفوع، يعني كلام لا ينسب صراحة إلى النبي ولكن له حكم المرفوع. ومثلوا لذلك بأمور، منها أن الصاحب مثلا إذا حدث بأمور من المسائل التي لا مجال فيها للاجتهاد، إذا حدث الصاحب عن أمر غيبي لا مجال فيه للاجتهاد، كقول ابن عباس مثلا الكرسي موضع القدمين، هذا أمر غيبي لا مجال فيه للاجتهاد، فمثل هذا الكلام قالوا وإن كان من كلام ابن عباس ولكن له حكم الإيه؟ المرفوع. لما؟ لأن مثل هذا الكلام لا يعرف إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف باجتهاد، ليست مسألة في التيمم ولا في النكاح ولا في الحج، لكن هذه مسألة من المسائل العقدية الغيبية التي لا تعرف إلا بتوقيف. الكلام عن الملاحم، الفتن، أمور الساعة، كل هذا بقيد وشرط إذا كان الصحابي لا يعرف عنه الأخذ من الإسرائيليات، كما يقال عن عبد الله بن عمرو بن العاص في موقعة اليرموك لما وجد بعض كتب للأهل الكتاب فكان يحدث إيه منها، لذلك كان إذا جلس أصحابه قالوا له حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا من مما وجدت من كتب أهل الكتاب. ومثل ذلك بعبد الله بن سلام وعمر بن العاص، كانوا ممن يأخذوا من بني إسرائيل، فإذا حدثوا بمثل هذه الأمور من الأمور الغيبية فهذا لا يقطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ يبقى الاحتمال، الأصل الاحتياط للسنة، الأصل أننا نحتاط للسنة، فلو حدث صحابي ممن عرف عنه الأخذ من كتب بني إسرائيل إذا حدث الأمر من الملاحم أو الغيبيات أو أشراط الساعة فهذا لا نأمل أن يكون أخذ ذلك من كتب بني إسرائيل. طيب، هذا قيد وشرط مهم جدا، أن الصاحب إذا حدث بأمور من الغيبيات أو من أشراط الساعة أو من أمور الغيبيات فهذا لا ينسب ولا يقطع بحكمه بأن له حكم مرفوع إذا كان يعرف منه الأخذ من كتب بني إسرائيل. كذلك أيضا مما يأخذ حكم المرفوع، إذا حدث الصاحب بفعل ما له ثواب أو فعل ما معصية، كما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم. فإذا قال الصاحب عن أمر ما أنه طاعة أو أمر ما معصية فهذا من المرفوع حكما أم حقيقة؟ حكما. طيب، وكما قال أيضا أبو هريرة لما وجد رجلا خرج من المسجد بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. فإذا سألت طب أين نص الحديث، لأن أكيد الحديث له نص، الصحابي سمعه من فم النبي صلى الله عليه وسلم، نقول قد يكون الصاحب مثلا بعد مرور سنوات قد نسي نص الحديث وخشي أن يقدم أو يغير في لفظه فخرج من ذلك بأن يروي المعنى، لأنهم كانوا كما ذكرنا يعني يخشون أن يزيدوا كلاما ما قاله النبي. كان ابن مسعود يبكي إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره عظيم، أمره جلل، كان يبكي ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو نحو من كذا أو قريبا من كذا أو إلى آخره. فقول الراوي من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم، الحديث له نص ولكن الصاحب بعد مرور السنوات يخشى أن يكون قد نسي لفظة فيأتي فيقول من فعل ذلك فقد عصى أبا القاسم. وفي هذا كما ذكرنا من الأمور التي لها حكم الله. قال ابن مسعود من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم. أيضا من أقسام ذلك ذكر سبب النزول. ذكر سبب النزول. فلو أن الصاحب ذكر أن آية كذا نزلت في كذا فهذا أيضا مما يأخذ حكم المرفوع، لأن هذا لا يكون أيضا بتوقيف، لا يكون إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. الحاكم توسع في مسألة فشهد وقال أن كل ما يفسره الصحابي من آيات له حكم الإيه؟ المرفوع. الحاكم جعل أن كل تفسير للصاحب في آية من آيات القرآن جعله من حكم الإيه؟ المرفوع. والراجح في ذلك كما ذكرنا ما ذكره ابن الصلاح أن قول الصاحب إنما يأخذ حكم المرفوع إذا كان في سبب النزول، يقول آية كذا نزلت في كذا، كما قال جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من ضبورها، قال جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من ضبورها في قبولها جاء الولد أحول، قال جابر فأنزل الله قوله نساؤكم حرث لكم. فقول الصاحب فأنزل الله كذا هذا لا يكون إلا بتوقيف، لأن الصاحب لا يعرف الآية نزلت متى إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم. الحاكم توسع في المسألة فجعل أن كل تفسير يأخذ حكم الإيه؟ المرفوع. والراجح الذي ذكره ابن نووي وابن الصلاح أن ذلك مقيد بأن الصاحب يقول آية كذا نزلت في كذا. قال الحافظ العراقي وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، أو وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، أي يخص إذا كان الصاحب يذكر سبب النزول. أيضا قسم آخر من المرفوع حكما أن يقول الصاحب كنا نفعل كذا على عهد النبي، كنا نقول كذا على عهد النبي، وهذه أيضا فيها تفصيل. إذا كان قول الصاحب كنا نفعل كذا ونسب الكلام إلى عهد النبي فهذه بلا خلاف تأخذ حكم الرفع، إذا نسب ذلك إلى زمن النبوة كنا على عهد النبي نقول كذا، هذه بالاتفاق خلافا للإسماعيلي باتفاق أهل الحديث قالوا أن الصاحب إذا نسب فعلا إلى عهد النبوة فقال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا فهذا من المرفوع حكما. أما إذا قال الصاحب كنا نفعل كذا دون إضافة ذلك إلى زمن النبوة قال كنا نفعل كذا فما نسب ذلك إلى زمن النبوة، فابن الصلاح بيجزم أن هذا من الموقوف وليس له حكم الرفع. إذن عندنا في المسألة فيها إيه؟ فيها تفصيل. الحالة الأولى أن الصاحب يقول كنا نفعل كذا على عهد النبي فهذه بلا خلاف لا حكم الرفع. أما إذا ذكر فعلا وعمم كنا نفعل، لم يقول كنت أفعل، قال كنا نفعل، ولكن لم ينسب الفعل إلى زمن النبوة، ابن الصلاح يقول أن هذا لا حكم له الموقوف فقط. والراجح الذي ذهب إليه الجمهور العراقي وابن حجر والسيوطي أنه من قبيل المرفوع. ابن حجر والسيوطي والعراقي قالوا نسبه أو لم ينسبه قوله يقول كنا نفعل فهذا في حكم المرفوع. قالوا والوجه في ذلك ووجهة ذلك أن الصاحب في ذلك يحكي شرعا وخاصة إذا كان السياق عن حكم شرعي والصحابة أمناء الوحي يتحدثون عن أمر شاع إلا وهو له مستند شرعي، لأنه يحكي شرع، يحكي حكم شرعي، والزمان زمن نزول وحي لحياة الصحابة. يؤيد ذلك أيضا أن جابر رضي الله عنه لما ذكر مسألة العزل استدل على الجواز بما؟ بأنه فعل ذلك في زمان الوحي، قال كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم. نعم. النبوة. نعم. والمسألة كما ذكرنا فيها خلاف، الخلاف أضعف فين؟ في إذا لم ينسب ذلك إلى زمن النبوة. فالراجح نسب أو لم ينسب، نسب أو لم ينسب، فهذا له حكم المرفوع، لأن الصحابة أمناء الوحي لا ينسبون ذلك ولا يقولون بصيغة الجمع إلا إذا كان الأمر في حكم شرعي، وفي وخاصة السياق إذا كان الكلام عن حكم شرعي فعلى الراجح يأخذ حكم المرفوع. أيضا من ذلك قول الصاحب ينمي يبلغ به، إذا قال التابعي قال أبو هريرة مثلا كما في حديث لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، عن أبي هريرة، حديث في الصحيح عند مسلم بهذا النص، عن أبي هريرة يبلغ به النبي، وهكذا عند مسلم قال لما روى حديث أبي هريرة قال عن أبي هريرة يبلغ به. فإذا قرأت عن اسم الصاحب وبعدها يبلغ به ينميه، ها، فهذا أيضا صيغ من صيغ المرفوع. ينمي به أي ينمي، أي يرفع الكلام من النماء الزيادة، أي يرفع الكلام إلى النبي. يبلغ به أي يبلغ به النبي، أي ينسب الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان القائل لذلك هو التابعي، إذا قال التابعي مثلا، إذا قال الحسن البصري يبلغ به النبي، فقال ابن الصلاح هذا من حكم المرسل. إذا كان القائل لذلك هو التابعي، قال ابن الصلاح نقرأ نص كلامه، قال وإذا قال الراوي عن التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به، فذلك إذا قال التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به، فهذا له حكم المرسل. أيضا من هذه السياق قول الصاحب من السنة كذا، إذا قال أبو هريرة أو علي من السنة كذا، فهذا أيضا من المرفوع حكما، لأن الصاحب لا ينسب السنة إلا وهو يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كقول علي قال مثل بمرى أبو داود عن علي قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. كما ذكرنا أن السياق سياق استدلال وذكر الحكم الشرعي، فهذا من المرفوع حكما. تحت السرة، حديث ضعيف، لكن الكلام هنا عن مثال لقول الصاحب من السنة كذا. خالف في ذلك أبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم، وهو قول للشافعي، قالوا بأن قول الصاحب من السنة لا يأخذ حكم المرفوع. خالف في ذلك أبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من الظاهرية، وهو قول للشافعي، قالوا أن قول الصاحب من السنة لا يأخذ حكم المرفوع. لما؟ قالوا لأن كلمة السنة تحتمل، صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فسمى سنة غيره سنة. وقالوا لما احتملت السنة أن تتردد بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة غيره، فالاحتياط ألا نجزم بأن قول الصاحب من السنة له حكم الرفع، ولكن هذا الكلام يرده ما يلي. أولا، ذكر البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه، لما كان ابن عمر في الحج وكان أميرهم الحجاج، فقال ابن عمر للحجاج إن كنت تريد السنة فهجد بالصلاة. ابن عمر بيقول لمن؟ للحجاج، إن كنت تريد السنة فهجد بالصلاة. فابن شهاب بيسأل من؟ سالم. قال هل يقصد ابن عمر سنة النبي؟ فقال سالم وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، أحد الحفاظ من التابعين، بيقول أن الصحابة إذا أطلقوا السنة إنما أرادوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا أن السياق إذا كان في السياق حكم شرعي فأمانة الصحابة الناقلون للشرع إنما تخبرك أنهم أرادوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا سنة غيره، إذ أنهم لو أرادوا سنة غيره لبيانوا، لو أرادوا سنة مثلا أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي لبيانوا أن هذه هي قيدها. فالسنة عند الإطلاق لا تنصرف الأذهان فيها إلا إلى سنة النبي، السنة عند الإطلاق لا تنصرف الأذهان فيها إلا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يؤيد ذلك أيضا ما ذكره أبو قلابة عن أنس، لما قال أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، حديث في الصحيحين. فأبو قلابة يروي عن من؟ عن أنس، حديث من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعة. فقال أبو قلابة معلقا لو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبي، يعني لو قلت ذلك بالتصريح لم إيه؟ قال لو شئت لقلت أن أنسا يقول قال النبي ها من السنة أن تفعل كذا وكذا. قال أبو قلابة لو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبي. فهنا فهم التابعين أيضا أن الصحابة إذا قالوا من السنة فإنما قصدوا بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا سنة غيره. قال ابن حزم إذا كان الأمر كذلك فلما لم، يعني ابن حزم يقول أن كما ذكرنا أنه يعارض في ذلك، يقول أن قول الصحابة من السنة ليس له حكم الرفع، ويذكر فيقول إذا كان الأمر له حكم الرفع فلما لم يذكر نص الحديث. ابن حزم يقول إذا كان قول الصاحب من السنة كذا يقصد سنة النبي فلما لم يذكر نص الكلام، نقول كما ذكرنا إنما عدلوا عن نص الحديث إلى قوله من السنة تورعا احتياطا، يخشون أن يقدمون لفظة أو يؤخرون أخرى. طبعا على ذلك إذا قال التابعي من السنة كذا، إذا قال التابعي من السنة فهذا مرسل، هذا مرسل. قال العراقي كما في التوقيد والإيضاح، قال العراقي إذا قال التابعي من السنة كذا كقول عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة يقول السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات. فهنا تابعي يقول من السنة فهذا مرسل مرفوع أو موقوف. هنا من نقرأ كلام العراقي يقول هل هذا مرسل مرفوع أو موقوف متصل؟ قال فيها وجهان لأصحاب الشافعي، حكاهما النووي. قال والصحيح أنه موقوف. يبقى هنا بنفرق بين قول الصاحب من السنة كذا وبين قول التابعي من السنة كذا. فإذا قال الصاحب من السنة فهو يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال التابعي من السنة هناك قولان، هل يقصد السنة المرفوعة فيكون هنا حكمه إيه؟ مرسل. أقول تاني، إذا قال التابعي من السنة كذا وقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون هذا إيه؟ حكم مرسل، لأن التابعي ينقل سنة مرفوعة فيكون حكمه إيه؟ المرسل. وإذا كان يقصد سنة الصحابة فهذا حكم الإيه؟ بحكم الموقوف. فهنا بيرجح ابن العراقي أن قول التابعي من السنة يحمل على أنه موقوف، لأنه ينقل سنة الصحابة. وأيضا من نفس الكلام يقاس عليه أيضا قول التابعي ها أمرنا أو نهينا أو كنا نفعل أو كنا نقول، نفس الحكم. أيضا من أمثلة المرفوع حكما قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، كقول أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وهذا في الصحيحين. أم عطية تقول أمرنا، هذا أيضا من المرفوع حكما، لأن قول الصاحب أمرنا أو نهينا كما ذكرنا على الراجح، سواء نسب ذلك إلى النبي إلى زمن النبوة أو لم ينسب، فهذا من المرفوع حكما إذا قال أمرنا أو نهينا. أيضا بدخول نهينا عن اتباع الجنائز ولن يعزم علينا في الصحيحين أيضا. نعم. وكما ذكرنا سواء أن الصحابي نسب ذلك إلى زمن النبوة أو لم ينسب، فإطلاق الأمر والنهي لا يكون إلا لصاحب الشرع، هو الذي يأمر وينهى. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق الأمر والنهي هو الذي يأمر وينهى، فهذا فهم الصاحب ومقصود الصاحب. إذا قال أمرنا أو نهينا فإنما يقصد أن الآمر أو الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن الكلام بيكون في سياق إيه؟ نقل الشرع وذكر حكم إيه؟ وذكر حكم شرعي. يؤيد ذلك أيضا ما في البخاري أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر الحديث إلى آخره، فذكره إلى أن قال له كنا نؤمر بذلك. من القائل؟ أبو موسى. يقول لمن؟ عمر. قال له كنا نؤمر بذلك، فقال له عمر ائتني إيه؟ بالبينة. إيه وجه الشاهد من هذا الأثر على أن قول الصاحب كنا نؤمر له حكم الرفع؟ ها؟ سيدنا عمر قال بالبينة تعدد له من قال عنه. أحسنت. إن سيدنا عمر فهم من قول كنا نؤمر أن الذي يأمر هو من؟ هو النبي. يبقى سيدنا أبو موسى الأشعري يقول كنا نؤمر، إذا فهم عمر من كلامه أن النبي أمر بذلك، فإطلاق قول الصاحب كنا نؤمر أو كنا ننهى فهم منه عمر أن هذا نص مرفوع، فلم ينازع في ذلك، إنما أراد لإيه؟ البينة الاستيثاق، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره عظيم. نختم بمسألة في ذكروا يتفرع على ذلك في تعريف المرفوع. وقع الخلاف في تعريف المرفوع. يقول الخطيب المرفوع ما أخبر به الصحابي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله، فأخرج بذلك الإيه؟ المرسل. وقال النووي المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أضافه إيه؟ الصحابي أو التابعي، سواء كان منقطعا متصلا، فكل كلام أضيف إلى النبي بسند المتصل بسند المنقطع يسمى مرفوع على اختيار النووي. أما الخطيب فبيقول المرفوع ما أخبر به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول نص كلامه في الكفاية، قال المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله. ما الفرق بين التعريفين بين النووي وبين الخطيب؟ النووي قوله ونظرته أعم، جعلت كل كلام ينسب إلى النبي بغض النظر عن أصل إيه؟ ها؟ بغض النظر عن أصل عن صحته، اتصل سنده أو لم يتصل، نسبه إلى النبي صحابي أو نسبه تابعي، مرسل متصل، طيب دون النظر في مسألة الإسناد، فجعل كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيه؟ مرفوعا. هذا على تعريف من؟ أنه أما الخطيب يقول المرفوع هو ما أخبر به الصحابي. الراجح في ذلك أن عشان ننظر لتأصيل مسألة، هل المرفوع ده من علم الإسناد أو العلم المتن؟ ها؟ إسناد المتن. المرفوع هو من علم المتن، لأنه بيتناول ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء اتصل سنده أو لم يتصل، هو بينظر إلى كلام قاله النبي بغض النظر عن صحته من ضعفه. طيب فالمرفوع كما ذكرنا بيختلف عن الموقوف عن المقطوع، فالمرفوع ما نسب إلى النبي، الموقوف ما نسب إلى التابعي، المقطوع ما نسب إلى التابعي. فالمرفوع من علم المتن، وكذلك الموقوف وكذلك المقطوع بغض النظر عن صحة السند، يعني يقال هذا كلام ينسب إلى النبي ثم ينظر في سنده صح أو لا أم لم يصح. فالمتن من فالمرفوع هذا من علم المتن، من علم الإيه؟ ها ينظر إلى من ينسب الكلام، ثم ينظر بعد ذلك فيه ينظر بعد ذلك في صحته من ضعفه. هذا الله أعلم وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبيه وسلم. الواجب بس كان أحصل عليه عمر شعبان هكذا، أعطي أحمد الواجب من هذا بس. كنت بعت الواجب معك على المجموعة محدش جابه لي. فين الواجب؟ لا فين بس جابه الواجب يا جماعة، ينفع كده يعني؟ الله مستعان. أحمد الواجب فين؟ أنا بعت على المجموعة. طيب أحمد الواجب فين؟ محمد سؤالين بس. أنا شفته صح. أيوة سؤالين بس. سلام. السؤال الأول خلص المسابقة بقى نجيب لكم النتيجة مش المسابقة. هذا والله أعلم وأعلم، رب العلم إلي أسلم، وصلى الله عليه وسلم وجزاكم خير. أحسن الله عليكم. ربنا يبارك فيك. أقام عندها سبعا، هذا إذا كان عنده أكثر من زوجة. طيب فتزوج بكرا على الأولى مثلا، فيقيم عندها سبع أيام متوالية متصلة، وبعد ذلك يبدأ في إيه؟ يقسم بعد ذلك، ولو كان طيب يقيم ثلاثة متوالية. في الصحيح ينزلش الشارع ولا المسجد ولا لا. هو الدرج عند الناس ده المعتمد عند الشافعيه كمان، لو ما يشوف ما ينزلش ولا يشهد جمع ولا يشهد الجماعات. ها خد بالك شكله متجوز، ده وهي اول واحده السنه. لا يقوم عندها على طول، ما فيش غيرها. هو معنى يتم عندها اللي هو الكلام ده للنبي يعني، الكلام ده مشينا اللي بيعدد يعني. عادي عادي، عند الناس اللي بيتجوز ما حدش يشوف ولا يشوف حد، وش حد يقعد كده اسبوع ما ايه ما يشوفش حد. الله يحفظك، كل ده كلام غلط طبعا. الله يحفظك. ربنا يعلمنا بيك. الله يحفظك. ها طفي بس الكشاف، طفي احمد، طفي الكشاف دلوقتي. صاحب وز يعني في نوع من الدهاء وز. يعني الشيخ ده قال امتى لما قال ان البخاري الاسير هو ايه احنا مولانا يا فاضل خلينا مولانا يا فاضل احصل لي الله الله يسترنا والله الله يفضلك احصل لي ربنا يحفظك ربنا يبارك فيك الله يحفظك جزاك الله خير الله يحفظك ربنا يبارك فيك. هو بيقول ايه مو ابو بكر فيصلي بالناس خلاص هي قالت ايه النووي الاسير. فهي بيقال في تفسير الحديث ان هي خشيت ان صلى وكر الناس فمات نسلم فالناس يتشائموا بايه ابو بكر الله يرحمه. ليه بقى؟ ان هو الله هيربطه بين موت سلم وان يكونوا بيصلى ايه هي دايما يقال بقى ان هو يصلى ابو بكر لما مات النبي فاهمني. هي ذكرت ذكرت ان هو عله اخرى ان هو لو اذا رجل اسيك اذا صلى فهي ذكرت عله وسلم وكانه فهم ايه اصل الموضوع ان العله امتناع عائشه مش ان هو رجل اسيك لا تخشى ان هو لو صلى بالناس فمرض سلم فالصحابه يعني ايه يكون في شيء من هو ايه هو صلى بالناس والنبي مات.